في الدرس الماضي كنا وصلنا إلى الكلام عن نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إلى حيث يتكلم الإمام الطحاوي عن الإيمان بنبوة صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام إن شاء الله من حيث وصلنا. ذكرنا الفرق بين النبي الرسول والنبي غير الرسول، ثم إرسال الرسل ليس واجبا على الله تبارك وتعالى، بل الله عز وجل متكرم بذلك، فإنه لو لم يرسل نبيا أي نبي من الأنبياء لم يكن ذلك ظلما منه، وإنما يعرف النبي من الأنبياء بالمعجزة. فلو ادعى واحد النبوة، لو ادعى إنسان النبوة وقت كان يجوز بعثة أنبياء قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجب تصديقه إلا أن يظهر المعجزة، لأنه يفرق بين النبي ومدعي النبوة الكاذب بالمعجزة. ومعنى المعجزة أمر خارق للعادة يظهر على يد إنسان يقول أنا نبي الله، يكون موافقا لدعواه وسالما عن المعارضة بالمثل. أمر خارق، يعني عند هناك أربعة أمور في تعريف المعجزة: أمر خارق للعادة يحصل على يد إنسان يقول أنا نبي الله، موافق لدعواه، سالم عن المعارضة بالمثل. الأمر الأول أن يكون الأمر خارقا للعادة، أي لا يحصل عادة، وهذا تشترك فيه المعجزة وأمور أخرى كالسحر والاستدراج. الأمر الثاني أن تحصل على يد إنسان يدعي النبوة يقول أنا نبي الله. أما إذا حصلت على يد إنسان تقي لا يدعي النبوة فهي كرامة، مثل الذي حصل اثنين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان عنده ثم خرجا من عنده وكان الليل مظلما فأضاءت عصا أحدهما، لما افترقا في الطريق أضاءت عصا الآخر، هذا يقال له كرامة. إذن أمر خارق للعادة يحصل على يد مدعي النبوة موافق لدعواه، يعني يدل على صدقه. فلو كان الأمر الخارق للعادة يظهر كذبه لم يكن معجزة، مثل ما حصل مع مسيلمة الكذاب، مع جاءوا له ببعض الأطفال الصغار مسح على رؤوسهم على زعمه للبركة، فسقطت شعور رؤوسهم، هذا خارق للعادة لكن يدل على كذبه لا يدل على صدقه. أتي برجل أعور مسح على وجهه حتى تشفى عينه فعميت الأخرى، هذا يدل على الكذب لا يدل على الصدق. ولا بد أن تكون أن يكون هذا الأمر الخارق للعادة سالما عن المعارضة بالمثل. يعني لا يستطيع إنسان ينكر نبوة صدق هذا الذي أتى بالمعجزة أن يأتي بمثلها. لا يستطيع إنسان أن يقول للنبي أنت غير صادق ثم يأتي بمثل المعجزة التي أتى بها هذا النبي. السحر هذا بهذا تفترق المعجزة عن السحر. السحرة يعارض بعضهم بعضا. لما جمع فرعون السحرة فعملوا الحيل التي يعملونها، ألقى موسى عصاه فعرف السحرة أن هذا ليس سحرا. لما تحولت حية عظيمة عرفوا أن هذا ليس سحرا، هذا لا يقابل بالمثل، لا يعارض بالمثل، فآمنوا، لأن المعجزة لا تعارض بالمثل. هذا تعريف المعجزة. والنبي عليه الصلاة والسلام أتى بالمعجزات الظاهرات الدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام. عدد معجزات نبي الله صلى الله عليه وسلم الآلاف، بعض العلماء عد 3000، وما أتى به صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه تعريف المعجزة. وبعض هذه المعجزات وصل إلينا خبرها بالتواتر الذي لا يكون انتقال الخبر به إلا صدقا. معنى التواتر أن يخبر جمع كبير لا يقبل اجتماعهم على كذب، عن جمع كبير لا يقبل اجتماعهم على كذب، وهكذا إلى جمع كبير شهدوا حصول شيء ما، فينقل حصول هذا الخبر بشهادة جمع كبير عن جمع كبير عن جمع كبير، وهكذا من أول طبقة إلى آخر طبقة من المخبرين، كما نقل إلينا، ويكون مستنده الحس. ما قلنا شهدوا يعني مستندهم الحس، كما نقل إلينا خبر وجود بلد يقال له مثلا إيش بدكم، ألمانيا مثلا، مع أن كثيرا من الناس ما رأوه لكن كلهم يصدقون بوجوده. لماذا؟ لأن جمعا كبيرا رأوه فأخبروا جمعا كبيرا، وأذاك أخبر جمعا كبيرا، وهكذا توصل إلينا، بحيث إن كل جمع لا يقبل أن يتفقوا على كذب، وهكذا أمور أخرى. بنفس الطريقة وصلنا قسم من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. من معجزاته عليه الصلاة والسلام انشقاق القمر ليلة البدر نصفين، منها أن الشجر شهد له بالنبوة، منها نبوع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، منها بكاء الجزع حنينا إليه. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام القرآن، وهو أظهر معجزاته وهو أقواها. القرآن من أعجب المعجزات، لأنه معجزة ما زالت موجودة، طريقة نظمه مختلفة عن أي طريق أي أسلوب من الأساليب. النبي عليه الصلاة والسلام تحدى به الناس وعابهم، عاب الكفار أنهم ما يستطيعون أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه، وكان فيهم أهل البلاغة والفصاحة والطبقة العالية من الشعر، وعددهم كان كبيرا جدا، مع ذلك ما استطاع أحد منهم أن يعارض النبي عليه الصلاة والسلام بمثله، بمثل القرآن، بل لجأوا إلى الحرب والقتال وبذل الأموال والأولاد والمهج في محاربته. هذا زيادة على ما فيه من أخبار الأمم السابقة وما سيحصل، والإخبار عن المغيبات التي منها ما حصل كما أخبر به القرآن الكريم. كل هذا يدل على أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله حقا، يجب الإيمان بنبوته. أحد عنده سؤال عن هذا؟ واحد بيكون صحيح بيعملوا له السحب يوم الدغري، خارق للعادة. قال رحمه الله: وأنه خاتم الأنبياء. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وظهر منذ أكثر من 100 سنة رجل في بلاد الهند ادعى النبوة، يقال له غلام أحمد، في بلدة يقال لها قاديان. قال: أنا نبي لكن معدود من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كلامه باطل لا شك وكفر، لأنه تكذيب للقرآن والسنة وإجماع الأمة. معلوم من الدين الكبير والصغير من المسلمين يعرف أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء. ومن تمويهه أنه قال معنى ليس بعدي، لا نبي بعدي، يعني لا نبي بعدي في حياتي. هؤلاء يوجد منهم في أيامنا، هؤلاء ليسوا مسلمين، ولو قالوا عن أنفسهم إنهم مسلمون، أو قال عنهم بعض الناس إنهم مسلمون. هذا الرجل كان محتالا، الإنجليز شجعوه ليقول ما قال، لأنه في ذلك الزمن كانوا يحتلون الهند وكان الناس يثورون ضدهم ولا سيما المسلمون. فقالوا لهذا الرجل، فتعاونوا مع هذا الرجل، هم حموه، وهو قال للناس لا تقاتلوا الإنجليز. قال: جلبوا لنا البريطانيون، جلبوا لنا الحضارة، فلا يجوز لأي مسلم أن يقاتلهم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال رحمه الله: وإمام الأتقياء. هذا أحد إمام الأتقياء، معناه الأتقياء جمع تقي، والتقي هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه الاتباع الكامل، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام مقدمهم يوم القيامة، يكونون تحت لوائه يوم القيامة. وهو أيضا إمام الأنبياء، فيكون الأنبياء تحت لوائه أيضا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وهذا إظهار لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وسيد المرسلين، يعني أفضلهم صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، معناه أنتم أفضل أمة بين الأمم، وما شرفت هذه الأمة إلا بنبيها. فإذا كانت هي أفضل الأمم فنبيها أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ويدل على ما ذكرناه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. قال رحمه الله: وحبيب رب العالمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك عن نفسه، قال: وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حبيب الله ولا فخر. قال: وكل دعوى نبوة بعد نبوته فغي وهوى، مثل دعوى القاديانية يدعون أن غلام أحمد نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا ضلال وهوى، اتباع لميول النفس الخبيثة، ليس اتباعا للدليل ولا للحق. وقد احتج القاديانية بقول الله تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فاستروا الآية، قالوا: يصطفي فعل مضارع، إذن يدل على الحال والاستقبال، معناه الله اصطفى محمدا وقت نزول القرآن عليه بالنبوة، ولا مانع يصطفي بعد ذلك أناسا بالنبوة، تنزل النبوة على أناس بعد ذلك. هؤلاء الناس جهلة بلغة العرب، هذا الرجل كان جاهلا بلغة العرب. في لغة العرب في سياق معين أحيانا تستعمل صيغة المضارع لتعني الماضي، هذا معروف عند العرب، لكن لأنه هو جاهل بلغة العرب قال ذلك، جاهل ذو هوى. الله تعالى قال إخبارا عن اليهود: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، مع أن المضارع هو المستعمل تقتلون، لكن يراد به إيش؟ الماضي. وما قلناه بالنسبة للأفعال الواردة في القرآن أنها تدل على الماضي أو المضارع أو الحاضر والمستقبل، هذا بالنسبة للمخلوقين، أما بالنسبة لله تبارك وتعالى إذا ورد الفعل في حق الله فيتجرد عن الزمان، لأن الله لا يجري عليه الزمان. وهو قال رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى، أرسله الله تعالى إلى كل الإنس والجن، فليست رسالته صلى الله عليه وسلم للإنس فقط، لكن أرسل إلى الجن أيضا. أما الملائكة فلا يعصون الله تعالى فلا يحتاجون إلى إنذار، لكن بعض العلماء قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الملائكة رسالة تشريف. ومن هذا يتبين لنا أن الجن مكلفون لأنهم بلغتهم الدعوة، لكن بعض العلماء قال الجن أول ما يولدون يكون أحدهم بالغا عاقلا، ليس مثلنا يولد لا يعلم شيئا ثم يصير عنده علم شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يبلغ. بعض العلماء قال لكن الجن أول ما يولدون يكونون بالغين عقلاء، ولا يجوز إنكار وجود الجن، لأن القرآن أخبرنا عنهم بأنهم موجودون، وأنهم سمعوا القرآن، وأن منهم المؤمن ومنهم الكافر. يجب علينا الإيمان بوجوده. نكتفي بهذا اليوم والله أعلم. إن كان أحد عنده سؤال فليتفضل. يتفضل حاجة. شو هي؟ وليس إلى جميع الخلق، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الإنس والجن. عندما يقال مرسل إلى جميع الخلق، الخلق هنا لا تعني الملائكة والإنس والجن والبهائم، إنما الخلق هنا تعني الإنس والجن. هذا معنى الخلق في عندما يقال مرسل إلى جميع الخلق. واضح حاج؟ تفضل حاج. يولد بالغين عاقلين، إذا بلغتهم الدعوة صاروا مكلفين. ما بعرف يا حاج، ما بعرف. لا لا لا لا لا لا. لما نزل الوحي على محمد عليه الصلاة والسلام نزل بآيات من القرآن 5 أكثر من أقصر سورة، فمن الأول نزل القرآن معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، فمن أول نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام كان معه معجزة، لأن القرآن نزل عليه في أول نزول الوحي. هل يقال لأجل محمد خلقت الدنيا؟ بعضهم قال يقال، وبعضهم قال لا يقال، فيه خلاف. كلمة شو؟ الجسم. لا لا، الجوست شي تاني، الشبح معناه الجسم. تفضل. يعرف. خلينا ننشغل باللي نحن هلأ مطلوب منا هلأ. إن شاء الله إذا ظهر نكون معه إن شاء الله. تفضل. كويت. في الجنة ما بعرف كيف بيكون الجن بالجنة، كيف بيكون حالهم، على أي شكل يكونون، لا أدري. عرفني. الله يدخلنا الجنة، الله يدخلنا الجنة. بارك الله فيكم. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.